بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلازلنا في حديث أبي زيد أسامة ابن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله تعالى عنهما. وذكرنا بالأمس طرفا من ترجمة أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقوله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتق أباه وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، فسرى العتق إلى الولد فصار عتيقا. والمولى يطلق على الأعلى وعلى الأدنى، بمعنى أن المعتق بكسر التاء يقال له مولى، ويقال للمعتق العبد الذي صار حرا يقال له أيضا مولى، فهي من الأضداد. يقول وحبه، وحبه وابن حبه. حبه كما يقال خدنه مثلا، والمقصود به أنه محبوبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحب أباه، وقد ذكرنا بالأمس ما يدل على ذلك. رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابني قد احتضر، فشهدنا. بنت النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنها زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أرسلت إليه عليه الصلاة والسلام تقول إن ابني قد احتضر. وبعضهم يقول إن المقصود بذلك هو أمامة، هو أمامة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي وهو الظاهر من اختيار الحافظ بن حجر أو من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. ومع أن ذلك يشكل عليه أن أمامة عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، وهي التي كان يحملها وهو يصلي، وهي بنية قد ارتفعت قليلا، وهنا ذكرت الاحتضار. فبعض أهل العلم كالحافظ بن حجر أيضا يجيب عن هذا بأنه قد اشتد بها المرض فظنت أمها أنه قد نزل بها الموت، فدعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يحصل أن الإنسان يشتد به المرض حتى يظن أنه قد مات، ثم بعد ذلك عافاها الله عز وجل فعاشت مدة بعد ذلك. وبعضهم يقول هذا ليس في أمامة وإنما هو في علي، غلام لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، علي. وبعضهم يقول هو في عثمان، في ولد لعثمان، وهو في ولد لعثمان يقال له عبد الله. نعم، وعثمان متزوج أيضا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول غير ذلك. نعم، وظاهر هذا أنه ذكر، لأنها قالت إن ابني، ما قالت إن ابنتي، لكنه جاء في رواية أخرى. نعم، ما ظاهره أنها بنت. نعم، بل فيه التصريح بأنها أمامة، أن أمامة، نعم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم قد احتضرت. فالمقصود أنها حادثة واحدة فيما يظهر، ولكن ذلك اختلف بسبب نقل الرواة. نعم، والله تعالى أعلم. إن ابني قد احتضر، ومعنى الاحتضار أن يكون الإنسان في حال النزع، بمعنى أنه نزل به الموت، نزل به الموت فهو يعاني من آلامه وسكراته، هذا هو الاحتضار. مرض الموت قد يطول، قد يكون مرض الموت شهر، وقد يكون سنة وقد يكون أقل أكثر، ولكن الاحتضار هو حالة خروج الروح، حالة خروج الروح، حالة المعاناة الموت وشدته وسكراته، هذا هو الاحتضار، وهذا لا يطول عادة، هذا يكون دقائق أو ساعات أو نحو ذلك، لا يكون مدة بالسنوات أو بالشهور أو بالأيام كما يحصل في مرض الموت، قد يكون سنة أو شهرا أو أياما. نعم. أما الاحتضار فهي حالة النزع الأخيرة. نعم. قد احتضر فشهدنا، فأرسل يقرأ السلام عليه الصلاة والسلام عليها، يسلم عليها، بلغها تسليمه عليه الصلاة والسلام، ويقول إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، بمعنى أن الملك ملكه والخلق خلقه، فما أخذ فهو أمانة أخذها صاحبها، وما أبقاه معنى ما أعطى على بعض الاحتمالات التي يمكن أن يفسر بها هذا اللفظ من الحديث، ما أعطى أي ما أبقى على قيد الحياة، ينزع أرواح أقوام ويمهل آخرين، فله ما أخذ وله ما أبقى على قيد الحياة. نعم. فلله ما أخذ مطلقا، كل ما أخذ فهو له من النفوس وغيرها، وله سبحانه وتعالى ما أعطى، نعم، من استبقاء آخرين وولادتي أيضا، وولادة أناس أيضا، ثم أيضا له ما أعطى من كل ما يعطيه للناس ويوليه من الأموال والإفضال وغير ذلك، فالملك كله لله عز وجل. وهذا أصل كبير، إذا استيقنه العبد استراح، استراح فلا يحزن حزنا يفضي به إلى الضجر والخروج عن القدر الواجب الذي ينبغي على العبد أن لا يتعداه من التسخط على ما ينزل به من الأمور، من الأمور المؤلمة، والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى. وكثير من الناس يحسن القول وقد يظن في نفسه الكثير من الصبر، ولكنها إذا وقعت المصيبة خرج عن طوله. ولذلك قالت إحدى النساء لما ذكرت بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، فمما أخذ عليهن، نعم، ولا يعصينك في معروف، فذكر بعضهم أن المقصود به النياحة، أن المقصود به النياحة، فتقول أنه ما وفى أحد بهذا العهد الذي أخذ على هؤلاء النساء، لا تعرف امرأة وفت به إلا امرأة إلا إلا إلا إلا ما كان من امرأة واحدة. فالمقصود أن أن أن مثل هذا لا شك أن الإنسان قد لا يعرف مقدار صبره ومعياره الحقيقي حتى تقع المصيبة. فإذا وقعت المصيبة عند ذلك يظهر حال الإنسان من الصبر وعدمه، فلربما يبكي ويرفع صوته بالبكاء ويلطم وجهه وينتف شعره ويقول ما يسخط الرب تبارك وتعالى. وتعرفون خبر تلك المرأة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على قبر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر والاحتساب، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. تقول ليس الذي يعاني المصيبة يطأ على الجمر كغيره، نعم، ولم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل لها بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت إليه فلم تجد عند بيته أو عند بابه بواب، فقالت إني لم أعرفك، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى. فأقول أمر الجزع أيها الإخوان أمر ينبغي أن يعالج في النفوس، كثير من الرجال دعك من النساء لا تستطيع أن تستقبله بخبر دون الموت، فقلت له إن ابنك وقع له مكروه دون الموت لربما أغمي عليه ولربما صدر منه ما لا يليق إطلاقا، فمثل ذلك لا شك أنه بسبب ضعف في قلب الإنسان، ضعف في القلب، فالقلب إذا ضعف خارت قوى الإنسان فما عاد يسيطر على كل شيء، لا اللسان ولا يسيطر على النظر يشخص البصر، ولا يسيطر على الجوارح فتبدأ تشطح وتضرب، يضرب نفسه، طب لماذا تضرب نفسك؟ نعم، ولا يسيطر حتى على أمور أخص من ذلك، فلربما وقع منه أمور لا يحسن ذكرها من شدة ما وقع به من الصدمة، وهذا شيء مشاهد. فالإنسان ينبغي أن يصبر نفسه وأن يعود نفسه على الصبر ويتذكر هذا المعنى، يتذكر هذا المعنى. وتعرفون قصة أبي طلحة وأبو طلحة لما مات ابنه، فلما جاء لامرأته نعم وسألها عن هذا الابن المريض، قالت هو أسكن ما يكون، يعني مات، لكن هو فهم أن الولد الآن في حالة لا بأس بها، هدأ عنه المرض والاعتلال، فتعشى وكانت قد تزينت له وتطيبت، ثم وقع عليها، ثم بعد ذلك سألته، قالت سألته عن رجل أو أحد أعطاه أمانة ثم جاء وأخذها، فما موقفه؟ فدخلت عليه من هذا الباب، لله ما أخذ ولله ما أعطى، ثم أخبرته بأن يحتسب هذا الابن، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما وقع، فدعا لهما النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أيها الإخوان أن مثل هذه الأمور التي وقعت في ذلك الجيل يمكن أن تقع. وقد سمعت مرة بنفسي من أحد هؤلاء الناس يذكر صاحبا له من المعاصرين، فلاح وقع له كما وقع لي هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، عنده مزرعة في ناحية البلد، وهو رجل من العامة، ليس بطالب علم ولا عالم ولا فلاح، فجميع الذرية التي رزقها الله عز وجل بها من البنيات من الإناث إلا واحد ابن صغير، فمرض هذا الولد الصغير مرضا شديدا، وأنتم تعرفون الحال التي كان عليها آباؤنا، لا توجد مستشفيات ولا يوجد عناية ولا يوجد، وإذا ذهب الإنسان إلى محل قريب من مزرعته إلى السوق لربما يخرج في الصباح ما يأتي إلا في الليل لضعف المواصلات وضعف الأحوال. فالولد هذا كان في شدة المرض، فلما جاء هذا الأب في المساء في الليل، كانت هذه الأم قد أخرجت البنيات إلى المزرعة وأمرتهن بالحصاد، هي لا تريد الحصاد، ولكنها تتهيأ لاستقبال زوجها وتتلطف به، فلما جاء سألها عن الولد فقالت بخير، ثم تعشى ثم ضاجعها، ثم أخبرته قالت له إن أعطاك أحد أمانة ثم طلبها هل تمتنع؟ قال لا. قالت فإن صاحب الأمانة جاء ليستردها فأعطيناه. هذه قضية واقعة في ناحية عندنا نعرف من وقعت له بعينه. نعم. فسألت صاحبه قلت له هل كان يعرف خبر الصحابي؟ قال لا. قلت أنت تعرفه؟ قال لا، ما كان يعرف، هذا الناقل لا يعرف خبر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الأب، قال قصيدة طويلة سمعتها ولم أحفظها، يذكر فيها أمور مهمة جدا في الاعتقاد والصبر والتوكل والاستواء على العرش وعلو الله عز وجل على خلقه، وكثير من أوصاف الكمال لله عز وجل بهذه القصيدة. فهذا يا أخوة من العجائب والغرائب، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. وقد تستغربون أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد بمثل هذا الرد، يعني في واقعنا المعاصر إذا أردنا أن نقيس لربما إذا قيل فلان فيه جرح أو فيه سقط من دراجته أو كذا، اجتمعت الأسرة بقضها وقضيضها واستدعوا القريب والبعيد، ولا يسعه أصلا أن يتردد عن الحضور. لو دعي الأب أو الجد وقيل له فلان ينزف أو فلان مريض أو فلان في وضع صعب وحرج، مباشرة يترك ما بيده ويحضر الجميع ويجتمع الناس من قرابته ونحو ذلك. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرها أن تصبر وتحتسب، وهو أرأف الناس. نقول لا ينبغي أن نقيس الحياة التي كانت في ذلك الوقت على حياتنا اليوم، لكن هذا المعنى يدركه آباؤنا الذين عاشوا حياة تشبه حياة الجيل الأول. نعم، فقد كان الميت يموت ويدفن في النهار، تموت المرأة وتدفن وزوجها في السوق، زوجها في السوق، بل ربما كان عند بعض أصحابه، كانت الحياة بسيطة جدا ولا تحتمل التأخير، ما تحتمل التأخير. ويغتنمون إذا كان ثمة جماعة قد اجتمعت لصلاة الجمعة فاجتمع الناس من القرى، فهي فرصة لا تعوض أن يصلى عليه. طيب زوجها لم يعلم فيصلى عليها، فإذا جاء أخبر. أبو هذا الغلام لم يعلم، ليست هذه بالنسبة لهم قضية يتوقف عليها الدفن، ولا كانت حياتهم ببساطة، والموت عندهم كثير، الجدري يحصدهم، بل كانوا يموتون من الحصبة وأمراض يسيرة لربما في وقتنا الآن تعتبر. نعم، وكانت يموت فيها أعداد كثيرة جدا من الناس، فلا يقاس ذلك الوقت على وقتك هذا. ففي وقتنا هذا قد يستغرب هذا الكلام، لكنه في وقتهم أمر معتاد، ألفه الناس ولا إشكال فيه. نعم، والموت عندهم لا يستغرب إطلاقا، وهذا شيء معروف. وعلى كل حال قال فلتصبر ولتحتسب، وهذا هو الشاهد من إراد هذا الحديث في باب الصبر. تصبر تحبس نفسها عن الجزع وتحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. هذا وللحديث بقية. صلى الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الصبر والثبات، وأن يشرح صدورنا، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله عليه وسلم.